في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية، في معناه الشرعي فهو حقيقة شرعية. سادسا، سلمنا أن الإيمان التصديق، لكن الشارع نقل لفظ الإيمان عن معناه اللغوي إلى معنى الشرعي. هذا كله جواب عن الدليل الأول للأحناف. الدليل الثاني للأحناف على أن الإيمان هو التصديق ولا يكون إلا بالقلب، قالوا الإيمان ضد الكفر، الإيمان هو ضد الكفر، والكفر هو التكذيب والجحود، والتكذيب والجحود لا يكون إلا بالقلب، فكذلك التصديق لا يكون إلا بالقلب رحمك الله. ويؤيد ذلك قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدلت الآية على أن القلب هو موضع الإيمان. أجاب الجمهور قالوا إن الكفر هو قولكم إن الكفر هو التكذيب والجحود ممنوع، فإن الكفر لا يختص بالتكذيب والجحود، بل إن الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب. فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب والجحود فقط. فلو قال أنا أعلم أن الرسول صادق ولكن لا أتبعه بل أعاديه وأبغضه وأخاله لكان كافرا، ولو لم يجحد لكان كافرا أعظم كفر. الدليل الثالث هو دليل عقلي. قال الأحناف الإيمان لو كان الإيمان مركبا من قول وعمل كما تقولون أي يا جمهور أهل السنة، لو كان الإيمان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال أجزائه، إذ الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبقى عشرة، وكذلك الأجسام المركبة إذا زال أحد جزئيه زال عنه اسم التركيب. فإذا كان الإيمان مركبا من قول وعمل وتصديق كما تقوى أعمال خاص ظاهرة وباطلة لزم زواله بزوال بعضها. أجاب الجمهور إن أردتم أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء، بل يلزم زوال الكمال، كما أن بدن الإنسان إذا ذهب منه أصبع أو يد أو رجل لم يخرج عن كونه إنسانا بالاتفاق، وإنما يقال إنسان ناقص. فكذلك الإيمان يبقى بعضه ويزول بعضه. الدليل الرابع للأحناف قالوا إن الله تعالى فرق في كتابه بين الإيمان والعمل والعمل الصالح، فعطف العمل على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، فقال تعالى في غير موضع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على أن العمل لا يكون داخلا في مسمى الإيمان. أجاب الجمهور بأن اسم الإيمان ورد في النصوص على ثلاث حالات: تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام. فإذا ذكر الإيمان مطلقا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كما في حديث شعب الإيمان، وإذا قرن الإيمان بالعمل الصالح وعطف عليه فإن عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكهما في الحكم، والمغايرة على مراتب: أعلاها أن يكون متباينين، الثاني أن يكون بينهما تلازم، الثالث عطف بعض الشيء عليه، الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين. فهذا كله من إذا قلنا الإيمان بالعمل الصالح. هناك أيضا من أدلة دليل أيضا خامس للأحناف، وهو حديث أبي هريرة. استدلوا بحديث أبي هريرة قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. ووجه الدلالة قالوا: هذا يدل على أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وأن الإيمان الذي في القلوب لا يتفاضل، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخرى. أجاب الجمهور بأن هذا الحديث لو صح لكان فاصلا في النزاع، لكن هذا الحديث كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله من رواية أبي الليث السمرقندي إلى أبي المطيع إلى أبي المهزم سئل عنه الشيخ عماد بن كثير عماد الدين بن كثير فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي المطيع مجهولون لا يعرفون، وأبو المطيع هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وعمر بن علي الفلاس. وأما أبو المهزم فقد ضعفه غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك، واتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطي فلسين لحدثهم 70 حديثا. فهذا الحديث باطل بل هو موضوع، كيف يستدل الأحناف في مثل هذا؟ وأهل السنة استدلوا بأدلة كثيرة تدل على هذا، استدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أدلة كثيرة لا حصر لها، منها قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، جعلهم مؤمنين بهذه الأعمال، حصر المؤمنين بالذين توجل قلوبهم عند ذكر الله مع الأعمال. ومنها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومنها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. كل هذه الشعبة بضع وسبعون شعبة كلها إيمان. ومن حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الإيمان قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، جعل هذا كله من الإيمان. حديث جبريل كذلك فيه ذكر فيه الإيمان والإسلام، كذلك الأدلة، كذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من السنة قوله عليه الصلاة والسلام النساء ناقصات عقل ودين، والدين إذا أطلق كالإيمان يشمل الإسلام كلها الأعمال كلها. وكذلك أيضا الأحاديث الأخرى والآثار عن الصحابة، قول أبي الدرداء من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداده أم ينقص. ومنها قول عمر لأصحابه هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله تعالى، وكان ابن مسعود يقول في دعاه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وكان معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة. وكذلك روى مثل عن عبد الله بن رواحة وصح عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث ما كنا فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه والإنفاق من إقتار وبذل السلام للعالم، ذكره البخاري في صحيحه معلقا. هذه كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا مذهب أبي حنيفة وهو مذهب المرجئة، هو قول باطل. الصواب أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، هذا الذي عليه الصحابة والتابعون وأهل السنة والجماعة. نعم. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم، جميع ما صح من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، نؤمن به ونصدق به ونقبله. ما صح ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه الله في كتابه وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كتحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم ذي مخلب من الطير وغير ذلك، تحريم بيع الهلاء تحريم بيع الولاء وهبته إلى غير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وهذا باطل، الإيمان ليس واحد وليس الناس فيه سواء، هم يقول الأحناف يقولون الإيمان سواء وإيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء، هذا من أبطل الباطل. من يقول إن إيمان جبريل مثل إيمان إيمان أبي بكر مثل إيمان بعض الناس؟ قال في النبي صلى الله عليه وسلم إن لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح. يقولون إيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء، حتى قال بعض الفسقة إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وإيماني كإيمان أبي بكر وعمر. نعم، هذا من أبطل البعض. الصواب أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في الإيمان. هل إيمان الأنبياء والمرسلين مثل إيمان سائر الناس؟ هل إيمان الملائكة مثل إيمان سائر الناس؟ هل إيمان الصديق مثل إيمان الفاسق السكير العربي؟ هذا ضعيف الإيمان، الذي يشرب الخمر ويعق والديه ويسرق أموال الناس ويغش ويرابي، هذا إيمان ضعيف. هل يكون هذا إيمانه مثل إيمان الصديق، مثل إيمان الصحابة، مثل إيمان الأنبياء والمرسلين؟ هذا من أبطل الباطل. نعم، والإيمان وإيش؟ والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. نعم، هذا باطل. الصواب أن الإيمان ليس واحد بل هو متفاوت. نعم، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هكذا يقول الطحاوي، يقول التفاضل بين الناس وهو في الإيمان، الإيمان يتساوون فيه، التفاضل بينهم بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه. وفي بعض النسخ وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أوقع من بعض وأثبت، وهذا هذه أصل. والعبارة النسخة الثانية والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى، يعني يقول لا تفاضل بين إيه؟ لا تفاضل بين الناس في الإيمان، وإنما التفاضل يكون بينهم، التفاضل يكون بينهم بأعمال القلوب، التفاضل يكون بأعمال القلوب، وهذا من أبطل الباطل. ليس هناك تفاضل، ليس التفاضل بأعمال القلوب فقط، بل التفاضل في الإيمان، نفس التصديق، نفس الإيمان والتصديق يتفاضل الناس فيه، تفاضل بالتصديق وبأعمال القلوب وبأعمال الجوارح. وعلى هذا، هل لهذا الخلاف ثمرة أو ليس له ثمرة؟ الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف، هل له ثمرة أو ليس له ثمرة؟ ليش؟ الشارح شرح الطحاوي بن أبي العز يقول الخلاف لفظي ليس له ثمرة، وقال لأن الجمهور، أهل الجمهور على السنة والأحناف مرجعة الفقه، اتفقوا على أن الأعمال واجبة، والواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، وأن من ارتكب فعل الواجبات فهو قد أدى ما وجب الله عليه وهو مثاب وممدوح، ومن فعل المحرمات فإنه يستحق الوعيد ويقام عليه الحد إذا كان ارتكب حدا وهو مذموم. لكن الخلاف، هل هذه الواجبات، الواجبات ترك المحرمات، هل هي من الإيمان أو ليس من الإيمان؟ قال الجمهور من الإيمان، وقال الأحناف ليست من الإيمان، فالخلاف لفظي، لأنهم اتفقوا على أن الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، وأن من فعل الواجبات أثابه الله وهو ممدوح، ومن فعل المحرمات يعاقب ومستحق للوعيد ويقام عليه الحد. لكن الخلاف إنما هو في التسمية، هل نسميها إيمان؟ قال بذلك الجمهور، أو لو نسميها إيمان واجب آخر؟ قال بذلك الأحناف. هكذا قال شارح الطحاوية، يريد أن يجمع بين القولين، يقول الخلاف في اللفظ فقط ليس له ثمرة، بمعنى أنه لا يترتب عليه فساد في العقيدة. صحيح لا يترتب عليه فساد في العقيدة، لكن الصواب أن الخلاف له آثار تترتب عليه غير اللفظ. من هذه الآثار، أولا، جمهور أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، فإن النصوص الكثيرة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان. جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، وأما الأحناف ومرجية الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. ولا يجوز للإنسان أن يخالف النصوص حتى في اللفظ، بل يجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص، مع كتاب الله وسنة رسوله، يتأدب فلا يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. فأهل السنة تأدبوا مع النصوص ووافقوا النصوص لفظا ومعنى، ومرجئة الفقهاء لم يتأدبوا مع النصوص، وافقوا النصوص في المعنى لكن خالفوهما في اللفظ. هذه ثمرة. ومن ثمرة الخلاف فتح الباب للمرجئة المحضة، فتح الباب، لأن المرجئة كما قلت لكم طائفتان، المرجئة المحضة وهم من الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة في القلب والأعمال ليست واجبة والمحرمات ليست محرمات، إذا صدق بقلبه لو فعل جميع المحرمات وارتكب جميع المحرمات وترك الواجبات لا يضره، هو كامل الإيمان ويدخل الجنة من أول وحلة. مرجئة الفقهاء يقول الإيمان هو التصديق لكن الأعمال واجبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، يعاقب الإنسان ويذم. من الثمرة الثانية أن مرجئة الفقهاء وهم الأحناف فتحوا باب للمرجئة المحضة فدخلوا معه، فتحوا باب لم يستطيعوا إغلاقه وسده، لما قال مرجئة الفقهاء إن الأعمال ليست من الإيمان فتحوا باب المرجئة المحضة فقالوا إن الأعمال ليست مطلوبة، ليست مطلوبة من أساسها، الواجبات لا ليست مطلوبة والمحرمات لا يجب تركها والواجبات لا يجب فعلها. من الذي فتح لهم الباب؟ مرجئة الفقهاء. هذه من آثار الثمرة الثالثة من آثار الخلاف بين الجمهور والأحناف أن الأحناف ومرجئة الفقهاء فتحوا باب للفسقة والعصاة فدخلوا معه. لما قال الأحناف الأعمال ليست من الإيمان قالوا إن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، إيمان الأنبياء وإيمان الفساق واحد، فيأتي السكير العربيد الذي يفعل الفواحش والمنكرات فيقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قلت له أبو بكر يعمل الصالحات ويجتنب المحرمات وأنت تفعل، قال هذا ليس محل الخلاف غير هذا، ليست الأعمال، أنا مصدق وأبو بكر مصدق فإيماننا واحد، أما كوني أفعل المحرمات وترك الواجبات هذا شيء آخر، هذه مسألة أخرى غير الإيمان. من الذي فتح الباب لهم؟ مرجئة الفقهاء. الثمرة الرابعة وهي من المسائل المهمة مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجئة الفقهاء من الأحناف يقولون لا يجوز لك أن تستثني، حرام أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك تشك في إيمانك، تعرف نفسك أنك مصدق فكيف تشك؟ فإذا قالوا إن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، لأن الإيمان هو التصديق، أن تعرف نفسك أنك مصدق كما تعرف نفسك أنك تحب الرسول وأنك تبغض اليهود، فهل تشك في إيمانك؟ هل تشك في الشيء الموجود؟ قالوا لا يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومن قال أنا مؤمن في إن شاء الله فهو شك في إيمانه، ويسمون أهل السنة الشكاكة. أما أهل السنة وجماعة قالوا المسألة فيها تفصيل، يجوز الاستثناء في الإيمان في بعض الأحوال ولا يجوز في بعض الأحوال، فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده الشك في أصل إيمانه وهو التصديق فهذا ممنوع، أما إذا قال إن شاء الله وقصده أن الاستثناء راجع إلى الأعمال، إلى الأعمال، أعمال الإيمان، أعمال الإيمان الواجبات كثيرة والمحرمات كثيرة، فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما أوجب الله عليه، ولا يجزم الإنسان بأنه ترك كل ما حرم الله عليه، ولا يزكي نفسه، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن الأعمال متشعبة كثيرة، لا يجزم بأنه أدى كل ما عليه بل هو محل التقصير والنقص، ولا يجزم بأنه ترك كل ما حرم الله عليه بل قد يقترف شيئا من ذلك، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يزكي نفسه ولأن أعمال الإيمان متشعبة فلا بأس أن يقول إن شاء الله. كذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده تعليق الأمر بمشيئة الله والتبرك بذكر اسم الله فلا حرج، وكذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد عدم علمه بالعاقبة فلا بأس، أما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع. وبهذا يتبين أن الخلاف بين الأحناف والجمهور له ثمرة. كذلك أيضا مما يتعلق بالإيمان مسألة الإسلام، أيضا الإسلام والخلاف في مسمى، الناس اختلفوا في مسمى الإيمان على ثلاثة أقوال، طائفة قالت الإسلام هو الكلمة أي الشهادتان، وهذا مروي عن الزهري وبعض أهل السنة، قالوا الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، المذهب الثاني طائفة قالوا الإسلام والإيمان مترادفان، وهذا مروي عن بعض السنة، بعض أهل السنة، ويتزعمهم البخاري، وهو أيضا ذهب إليه الخوارج والمعتزلة. المذهب الثالث أن الإسلام هو العمل والإيمان هو التصديق والإقرار، جعلوا الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، واستدلوا بحديث جبريل. والصواب في المسألة أن الإيمان والإسلام يختلف، تختلف دلالتهما بحسب الإفراد والاقتران، فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، فإن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة. هذا هو الصواب، أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. أما الأدلة والمناقشات يأتي الكلام عليها إن شاء الله في مبحث مسمى الإسلام. قلنا إن الناس في مسمى الإسلام لهم أقوال. القول الأول من يقول إن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، يقول مسمى الإسلام هو الكلمة يعني الشهادتان، وهذا مروي عن الزهري وبعض أهل السنة قالوا الإسلام الكلمة والإيمان العمل. واحتج هؤلاء بقول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالوا فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. ولكن وجهة نظر الزهري هي أن من أتى بالشهادتين صار مسلما يتميز عن اليهود والنصارى، تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين. والزهري لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك، ولهذا فإن أحمد رحمه الله في أحد وجبته لم يجب بهذا خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة. وقد رد محمد بن نصر على من قال إن بهذا القول، فقال من زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام كحديث جبريل، وفيه بني الإسلام على خمس وذكر الأعمال الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما الاستدلال بالآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فليس فيها ما يدل على أن الإسلام هو مجرد الشهادة، وإنما فيها تقسيم الناس إلى مسلم ومؤمن ومحسن، فهذا موافق لحديث جبريل. المذهب الثاني أو القول الثاني القائلون من يقول إن الإسلام مرادف للإيمان، وهذا يروى عن طائفة من أهل السنة ومنهم البخاري رحمه الله ذهب إلى هذا في صحيح في كتاب الإيمان، وذهب إلى هذا أيضا الخوارج والمعتزلة. وعلى هذا فيكون يشمل الأعمال كلها، فالإسلام والإيمان عندهم واحد. وعلى هذا القول يذهب التفاوت والمقامات. احتج هؤلاء بقول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وجه الدلالة أن الله وصفهم بالإيمان والإسلام وهم أهل بيت واحد، فدل على أنهما مترادفان. وأجيب بأن الآية لا حجة فيها، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. وقالوا إن حديث جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله، قالوا معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله، قالوا على تقدير، التقدير شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله لا مسمى، لكن يجاب بأن الأصل عدم التقدير. ومما أيضا يناقش فيه أهل هذا القول أنهم قالوا إن الإيمان، قالوا الإسلام والإيمان مترادفان، ثم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، وقالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة. ومن شبههم أنه قالوا إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان، كما في حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس. فحديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال، وفي حديث عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال، فإنه سأله ما الإيمان؟ قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وأجيب بأن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال، أما إذا اجتمعا فيفرق بينهما. ومما يدل، مما يشهد الفرق بين الإسلام والإيمان، قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وهذا يدل على الفرق. وأما تسمية أحدهما بمسمى الآخر فإنما يكون عند إفراد أحدهما فيدخل فيه الآخر، وعند اجتماعهما يفرق بينهما. وأيضا يشهد الفرق بينهما حديث جبريل، فإنه فرق بينهما. وأما اعتراضهم على الآية، آية الحجرات، على الاستدلال بالآية بأن معناها قولوا أسلمنا انقدنا ظاهرا، فهم منافقون في الحقيقة، لأن الله نفى عنهم الإيمان. هذا أحد قول المفسرين في هذه الآية، وهو جواب البخاري رحمه الله، أجاب بأن هذه الآية في المنافقين. لكن أجاب الجمهور بأن القول الآخر في الآية وهو أرجح من القول الذي ذكره، وهو أنهم ليسوا مؤمنين كامل الإيمان، وإنما بل هم ضعفاء الإيمان، لا أنهم منافقون، كما فنفي الإيمان عنهم كما نفي الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا القول سياق الآية وجوه، فإن سورة الحجرات من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. وكذلك أيضا ما قبل الآية وما بعدها، حيث أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم الإيمان، وأثبت لهم قال: لا يلتكم من أعمالكم، وإن تطيعوا الله، أثبت لهم طاعة الله ورسوله، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم. والمنافقون ليس لهم طاعة، لا تعتبر طاعة، وليس لهم عمل حتى ينقص ثوابه. ثم قال في آخر: يمنون عليك أن أسلموا، فأثبت لهم إسلاما، ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم إسلاما. القول الثالث والمذهب الثالث قول بعض العلماء: جعلوا الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، واستدلوا بحديث جبريل حينما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. وأجيب بأن هذا عند الاقتران، عند اقتران الإسلام بالإيمان. والراجح والصواب في هذه المسألة أن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان يختلفان يختلف مسماهما عند الإفراد وعند الاقتران. فإذا قرن أحدهما بالآخر فإنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر كما في حديث عبد القيس. إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا دخل الإسلام وإذا أطلق الإسلام وحده شمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. هذا هو الصواب وهو الراجح، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران. ومن فهم هذا انجلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع التي حد عنها طوائف. فإن الإسلام أصله هو الانقياد والطاعة، والإيمان أصله هو ما في القلب من الاعتقاد. وحقيقة الفرق أن الإسلام دين، والدين مصدر دان يدين دينا إذا خضع وذل. ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. أسلم الرجل إذا استسلم. فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. وأما الإيمان فأصله التصديق والإقرار، أصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، والأصل فيه التصديق والعمل تابع له. فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب وخضوعه، وفسر الإسلام بالأعمال. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أعد قبل هذا من أول. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. نعم. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قبل هذا قوله فيما سبق وجميع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. الناس لهم في تلقي النصوص طريقتان، طريقة أهل السنة وطريقة أهل البدع. فمنهج أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة في تلقي الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه والسنة، يقسمون الأخبار قسمان، متواتر وآحاد. فيقول إن المتواتر وإن كان قطعي السند فهو غير قطعي الدلالة، لأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين والعلم، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. وأما الآحاد فقالوا إنها أخبار الآحاد لا تفيد العلم واليقين، فلا يحتج بها من جهة متنها كما لا يحتج بها من جهة السند. فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسماءه وصفاته وأفعاله، ثم حال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية. وأما أهل السنة فإنهم يتلقون النصوص ويقبلونها ولا يعدلون عن النص الصحيح، ولا يعارضونه بمعقول من المعقولات ولا بقول فلان، عملا بقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وخبر الواحد متى يفيد اليقين والعلم؟ يفيد خبر الواحد والعلم اليقيني عند جماهير الأمة إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا. وليس بين سلف الأمة في ذلك نزاع، وهو أحد قسمي المتواتر. إذ المتواتر قسمان: ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه وأسندوه إلى شيء محسوس سماع أو مشاهدة لا اجتهاد. والثاني خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، وتفصيل في هذا يأتي إن شاء الله فيما بعد. نعم. قوله والمؤمنون. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. هذه مسألة الولاية مبنية على الإيمان. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذا مذهب المرجئة. وأما أهل السنة فيفسرون، عندهم تفصيل في هذا، يقولون المرجئة يقولون المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. فالناس قسمان عند المرجئة: المؤمنون سواء كانوا مطيعين أو عصاة كلهم أولياء الرحمن، والكفار أعداء الله. فإذا القسمان، الناس قسمان: عدو وولي. فالكافر عدو الله، والمؤمن سواء كان مطيع أو عاصي ولي لله. وأما جمهور السنة فيفصلون، يقولون الناس ثلاثة أقسام: عدو لله كامل العداوة وهو الكافر، ثانيا مؤمن لله، مؤمن ولي لله كامل الولاية وهو المؤمن المطيع الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، ثالثا ولي لله من وجه وعدو لله من وجه وهو المؤمن العاصي، فهو ولي لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات، وعدو لله بحسب ما فيه من المعاصي والتقصير والواجبات. وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة. وهل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد؟ نعم، هذا أصل عظيم عند أهل السنة، وهي اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد، فيكون المؤمن وليا لله من وجه وعدو لله من وجه. وهذا أصل عظيم، فيه نزاع لفظي بين أهل السنة وبين الجمهور، وفيه نزاع معنوي بين أهل السنة وبين أهل البدع. فالنزاع اللفظي بين الجمهور والأحناف يقولون العاصي عدو لله من وجه وولي لله من وجه عند الجمهور، والأحناف يقولون هو ولي لله لكن المعاصي يعاقب عليها ويذم عليها. أما النزاع بينهم وبين أهل البدع فإن النزاع معنوي يترتب عليه فساد في الاعتقاد. فإن أهل السنة يقولون العاصي وإن كان عدوا لله من وجه إلا أنه لا يخرج من الإيمان. أما الخوارج فإنهم يقولون العاصي يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة المحضة يقولون العاصي كامل الإيمان. فالنزاع بينهم فهو فإذا المؤمن العاصي عدو لله كامل العداوة عند الخوارج والمعتزلة، وعند أهل السنة ولي لله من وجه وعدو لله من وجه. وأما عند المرجئة المحضة فهو ولي لله كامل الولاية حتى لو فعل الكبائر ونواقض الإسلام إلا إذا جهل ربه بقلبه، والتفصيل في هذا يأتي إن شاء الله. نعم. الطحاوي رحمه الله قرر أن الولاية مبنية على الإيمان، وأن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن، ولهذا قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. وعلى هذا لا فرق بين المطيع والعاصي في الولاية، ولا تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد، بل يكون الناس قسمان: قسم عدو لله وهو الكافر، وقسم ولي لله وهو المؤمن المطيع والمؤمن العاصي. هذا مذهب الأحناف مرجئة الفقهاء، ولكن خالفهم في هذا جمهور أهل السنة في هذا الأصل، وقرروا أنه يجتمع في الشخص الواحد الولاية والعداوة من جهتين، وهذا فهذا الأصل أصل عظيم، وهو اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد. وهذا النزاع فيه نزاع لفظي بين أهل السنة أنفسهم، ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع. فالنزاع الذي بين أهل السنة أنفسهم نزاع بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء. فجمهور أهل السنة يقولون يجتمع في الشخص الواحد ولاية مع عداوة، يكون وليا لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات، ويكون عدوا لله بحسب ما فيه من المعاصي. وأما مرجئة الفقهاء فقالوا الناس قسمان، ولي لله وعدو لله. فالكافر عدو لله، والمؤمن المطيع أو العاصي ولي لله. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا السنة الناس ثلاثة أقسام: عدو لله كامل العداوة وهو الكافر، وولي لله كامل الولاية وهو المؤمن المطيع، وولي لله من وجه وعدو لله من وجه وهو المؤمن العاصي. وهذا مبني على مذهبهم في الإيمان والكفر. فذهب جمهور أهل السنة إلى أنه يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، والولاية لم يتساوى الناس في أصلها، فهي نظير الإيمان لم يتساوى الناس في أصله، بل الولاية تزيد وتنقص وتكون كاملة وناقصة. فالمطيع تزيد ولايته وتقوى، والعاصي تنقص ولايته وتضعف. كما أن الإيمان يزيد وينقص ويكون كاملا وناقصا، فالمطيع يزيد إيمانه ويقوى، والعاصي ينقص إيمانه ويضعف. كما أن الناس يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق، لأن الإيمان على مراتب، إيمان دون إيمان، والكفر على مراتب، كفر دون كفر. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والأعمال داخلة في مسمى الكفر. استدل جمهور أهل السنة على هذا بأدلة كثيرة، من قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا مع الشرك، والمراد به الشرك الذي لا يخرج من ملة هو الأصغر، فدل على اجتماعهما في المؤمن. ومنها قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم إسلاما أي طاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم، فدل على اجتماعهما. والمراد بالإيمان المنفي عنهم الإيمان المطلق الذي هو الكامل، الذي يستحقون به الوعد الكريم من دخول الجنة والنجاة من النار، وإن كان معهم مطلق الإيمان الذي يخرجهم من الكفر. ومنها قوله تعالى: وإذا ما أنزل سورة فمنهم أن يقول أيكم زارت هذه إيمانا، فالذين آمنوا فأما الذين آمنوا فزارتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزارتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذه الأدلة تدل على تفاضل الناس في الإيمان وفي الكفر والنفاق، الذي هو مبنى لتفاضلهم في ولاية الله وتفاضلهم في عداوة الله، وأن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه، وقسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. ومن الأدلة ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. فدل على أن من الناس من يكون معه إيمان وفيه شعبة من النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدل على أن من كان معه من الإيمان أقل قليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من النفاق أو الشرك أو الكفر، ثم يخرج من النار. والمراد الكفر والنفاق الشرك الأصغر، أما الأكبر فإنه هنا في الإيمان. ومنها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، أعلى كبر سني؟ قال: نعم. وأبو ذر من خيار المؤمنين، ومع ذلك صار فيه شيء من الجاهلية. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمن الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فدل على وجود هذه الخصال في المؤمنين من هذه الأمة. وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فدل على أنه يكون في المؤمن النفاق، وأنه قد يجتمعان في المؤمن. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان فجعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم الإيمان فهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. فهذه الأدلة كلها تدل على أنه يجتمع في الشخص الواحد شيء من شعب الإيمان ومن شعب الكفر ومن شعب النفاق فيكون عدوا لله بحسب ما فيه من الشعب وإن كان ويكون وليا لله بحسب ما فيه من الإيمان. أما مرجئة الفقهاء والأحناف فقالوا لا يجتمع في المؤمن ولاية وعداوة كما لا يجتمع فيهم كفر وإيمان وشرك وتوحيد ونفاق وإيمان. حجتهم قالوا لأن الإيمان شيء الكفر الحقيقي هو الجحود ولا يزيد ولا ينقص لأنه شيء واحد ولا يدخل العمل في مسمى وما عداه فهو كفر مجازي غير حقيقي لأن الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة وليس هو على مراتب كما أن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان فهو لا يزيد ولا ينقص وما عداه فهو إيمان مجازي سمي إيمانا لتوقف صحته على الإيمان أو لدلالته على الإيمان أو لاستجابة الإيمان له لأن الإيمان الحقيقي هو الذي يدخل في دائرة الإسلام وهو التصديق وليس على مراتب. فبنوا على ذلك ما ذهبوا إليه من أن الناس لا يتفاضلون في ولاية الله بل المؤمنون متساوون في أصل الولاية كما أنهم متساوون في أصل الإيمان. فالولاية نظير الإيمان أهلها في أصلها سواء والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن والولاية لا تزيد ولا تنقص لكنها تكون كاملة وناقصة فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والناقصة تكون للمؤمنين العصاة الذين يقصرون في بعض الواجبات أو يرتكبون بعض المحرمات كما أن الناس لا يتفاضلون في عداوة الله لأن الكفر ليس على مراتب بل الكفر مرتبة واحدة وهو الجحود والكفار كلهم أعداء الله فهم متساوون في أصل العداوة كما أنهم متساوون في أصل الكفر. ولكن هذا الخلاف هذا النزاع بين جمهور أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد لأن كلا من الطائفتين الجمهور ومرجئة الفقهاء اتفقوا على أن العاصي ومرتكب الكبيرة مذموم على عصيانه ومستحق للوعيد المرتب على ذلك الذنب كما ورد بذلك النصوص ويجتمع فيه طاعة ومعصية وكذلك مرتكب الشرك والكفر والنفاق الأصغر مذموم على فعله ويستحق الوعيد المرتب على ذلك كما وافقهم على أن فاعل الحسنات والطاعة محمود على طاعته ويستحق الوعد الكريم الذي رتبته النصوص على تلك الطاعات والحسنات. لكن الخلاف بينهم في التسمية تسمية من قام به شعبة من شعب الكفر هل يسمى كافرا؟ قال بذلك الجمهور ومنع من ذلك الأحناف. وفي تسمية من قام به شعبة من شعاب الشرك مشركا هل يسمى مشركا؟ قال بذلك الجمهور ومنع من ذلك الأحناف. وفي تسمية من قام به شعبة من شعاب النفاق منافقا فقالوا لا يجتمع قالوا مرجئة الفقهاء لا يجتمع في المؤمن كفر وإيمان وشرك وتوحيد ونفاق وإيمان وبالتالي لا يجتمع فيه ولاية ولا عداوة. فالنزاع لفظي لكن له آثار تترتب عليه كما سبق في مبحث الإيمان أن جمهور أن الأحناف خالفوا النصوص معنا ولفظا وإن وافقهما لفظا وكذلك أيضا يترتب فتحوا باب المرجئة المحضة فقالوا إن الأعمال ليست واجبة وفتحوا باب الفساق وأيضا يترتب على ذلك مسألة الاستثناء في الإيمان وفي الولاية أنا ولي لله إن شاء الله. الأحناف منعوا من ذلك قالوا لا تقل إن شاء الله والجمهور فصل قالوا إن أردت الشك في أصل ولايتك فلا وإن لم ترد الشك وأردت أن الأعمال المترتبة على أعمال الإيمان وأعمال الولاية كثيرة لا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه فلا بأس من الاستثناء أو أراد التبرك بذكر اسم الله أو أراد عدم العلم بالعاقبة فلا بأس. أما النزاع بين أهل السنة وأهل البدع فهو نزاع معنوي يترتب عليه فساد في الاعتقاد. هنا إذا جاء أهل البدع انضم الأحناف مرجئة الفقهاء مع الجمهور وصاروا صفا واحدا أمام أهل البدع فيكون النزاع بين أهل السنة جمهورهم وأحنافهم مع أهل البدع نزاع معنوي وذلك أن أهل البدع قالوا لا يجتمع في المؤمن ولاية وعداوة، كما لا يجتمع في المؤمن كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وهذا مبني على مذهبهم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان ولا في الولاية لله ولا في عداوتهم لله، بل هم متساوون في الإيمان وفي الولاية وفي العداوة، لكن اختلفوا. فذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن من ارتكب كبيرة أو قامت فيه شعبة من شعوب الكفر حبط إيمانه كله ويخلد في النار، لكن قال الخوارج يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وقالت المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بينهما يسمى فاسقا لا مؤمن ولا كافر. وذهبت المرجئة الغلاة إلى أن الكبائر وشعب الكفر لا تضر مع الإيمان ولا تؤثر فيه، بل المؤمن كامل الإيمان والتوحيد فهو كامل الولاية ولا يضره ارتكابه للكبائر وشعب الكفر شيئا. بل الناس قسمان، مؤمن كامل الإيمان والولاية أو كافر، وكافر كامل الكفر والعداوة. وأصل شبهة أهل البدع عموما في الإيمان الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية والماتريدية والكرامية، شبهتهم أن الإيمان شيء واحد فلا يزول بعضه ويبقى بعضه ولا يزيد ولا ينقص، بل إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لأنه حقيقة مركبة والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائه. لكن الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان يتبعض ويتعدد، لكنه شيء واحد، إذا زال بعضه زال جميعه، وهو جماع الطاعات كلها. وقالت المرجئة المحضة الكرامية والجهمية والماتريدية الإيمان لا يتبعض ولا يتعدد، بل هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه، لأنه في القلب فقط. وذهب مرجئة الفقهاء إلى أن الإيمان متعدد ومتبعض، لأنه تصديق وقول، لكنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إذ هو في القلب واللسان، وإذا ذهب بعضه ذهب جميعه. وذهب جمهور أهل السنة والسلف إلى أن الإيمان متعدد وليس شيئا واحدا، لأنه قول وتصديق وعمل بالجوارح، ويزيد وينقص ويزول بعضه ويبقى بعضه، ويجتمع في القلب إيمان وكفر وطاعة ومعصية. وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف. وبهذا يتبين أن نزاع أهل البدع عموما مع أهل السنة عموما نزاع معنوي يترتب عليه فساد في الاعتقاد، والله أعلم. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم، هذا أكرم المؤمنين أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا فضل لعربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، أو كما جاء في الحديث. فلا شك أن أكرم الناس عند الله أتقاهم وأكثرهم إيمانا واتباعا للقرآن وللسنة. نعم. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. نعم، هذه أركان الإيمان وأصول الإيمان، كما جاء في حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله. هذا هو الإيمان، هذه أصول الإيمان وأركان الإيمان. من لم يؤمن بهذه الأصول، من ترك واحدا منها أو من جحد واحدا منها، خرج من دائرة الإيمان ودخل في دائرة الكافرين. ويتبع هذه الأصول جميع شرائع الإسلام، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء في كتب السنة لا بد من العمل به، الواجبات لا بد أن تؤدى والمحرمات تترك. نعم. ونحن مؤمنون بذلك كله. نعم. لا نفرق بين أحد من رسله. هكذا شأن المؤمن، يؤمن بجميع ما جاء في الشرع، لا بجميع الرسل، جميع الكتب، وبجميع الملائكة، لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم الأنبياء والرسل كلهم من عند الله حق أرسلهم الله، والملائكة حق، والأنبياء والكتب المنزلة حق. نعم. والبعث والنشور حق، والجنة والنار حق، وأسماء الله وصفاته الواردة في كتاب السنة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. نعم. ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم. كل هكذا الإيمان، الإيمان يدعو صاحبه إلى هذا، لا بد من الإيمان بذلك كله. نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. نعم، هذا هو معتقد السنة والجماعة، أن أهل الكبائر إذا ماتوا لا يخلدون في النار، بل هم تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن دون أن الشرك غير مغفور، وما دون الشرك فهو تحت المشيئة. ومحل النزاع في هذا هو الكبيرة التي مات عليها صاحبها من غير توبة، أما الكبيرة التي تاب منها ليست محل النزاع، من تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، من تاب قبل الموت توبة نصوح قبل الله توبته، عامة التوبة حتى من الشرك الذي هو أكبر الكبائر، من تاب من الشرك، من تاب من عقوق الوالدين، من تاب من الزنا، من تاب من السرقة، لكن حقوق الناس لا بد من أدائها، لا بد في صحة التوبة من أداء حقوق الناس. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. أما قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في غير التائبين، لأن الله سبحانه وتعالى خص الشرك بعدم المغفرة وعلق ما دونه بالمشيئة. أما الآية السابقة آية الزمر فإن الله أطلق وعمم، فدل على أنها في التائبين. نعم، لكن ما هي الكبيرة التي إذا مات عليها من غير توبة متوعد بالنار؟ الصغائر، إذا مات الإنسان على الصغائر فإن الصغائر تكفر إذا اجتنب الإنسان الكبائر، إذا اجتنب المسلم الكبائر وأدى الفرائض كفر الله الصغائر فضلا منه وإحسانا. قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كبيرا. أما الكبيرة إذا مات عليها من غير توبة فهذا تحت مشيئة الله، قد تغفر وقد لا تغفر. والعلماء اختلفوا ما هي الكبيرة، اختلف العلماء في تحديد الكبيرة. قال بعض العلماء: الكبائر سبع، وقال بعضهم 17، وقال بعضهم: الكبائر 70، وقيل 700، وقيل: لا تعلم الكبيرة أصلا، وقيل: إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل: سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل: الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل: الكبيرة هي ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل: الكبيرة ما في ذهاب الأموال والأبدان، وقيل أن الكبيرة، وهذا هو الصواب، الكبيرة هي ما يترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. هذا أصح الأقوال، أصح الأقوال في تعريف الكبيرة: ما ترتب عليها حد في الدنيا أو تعيد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. وألحق بعضهم نفي الإيمان أو قيل فيه ليس منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصغيرة فقيل: الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، وقيل: الصغيرة كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، وقيل: الصغيرة ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. وهذا أرجح الأقوال: الصغيرة ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب. وهذا التعريف للكبيرة قلنا إنه هو الراجح. الدليل على أنه هو الراجح مرجح له مرجحات: أولا أن هذا التعريف وهذا الحد هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهم. ثانيا أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الحد، يعني التعريف، متلقى من خطاب الشارع، فهو ضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب. رابعا أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر. خامسا أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات مما فيه حد في الدنيا ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك مما فيه وعيد في الآخرة. أما التعريفة السابقة فكلها منتقدة، فمن قال إن الكبائر سبع أو سبعة عشر أو سبع أو سبعمائة أو سبعون، نقول الجواب هذا مجرد دعوى وتحكم لا دليل عليه. ومن قال إن الكبيرة لا تعلم أصلا أو أنها مبهمة أو أنها أخفيت كليلة القدر، نقول إنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، فإنه يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال الكبيرة هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت، يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف وتزوج ببعض المحارم والمحرمة بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، مع أنها من الكبائر لأن الشرائع لم تتفق على تحريمها، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر لاتفاق الشرع على تحريمها، مع أنها من الصغائر، وهذا فاسد. ومن قال الكبيرة ما سد باب المعرفة بالله أو قال الكبيرة ذهاب الأموال والأبدان، فإنه يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، مع أنها من الكبائر. وقد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغيرة، وقد يقترن بالصغيرة ما يلحقها بالكبيرة، فقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغيرة، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبيرة، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه. نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون. اللهم صل وسلم. الطحاوي ينتقد بقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. ناقش ابن أبي العز قال قولك من أمة محمد هذا يدل على أن أهل الكبائر قبل أمة محمد يعذبون في النار، وهذا ليس عليه دليل، بل النصوص دلت على أن الكبائر من هذه الأمة وغير الأمة لا يخلدون في النار. فقول الشاعر الطحاوي من أمة محمد هذا القيد ليس عليه دليل، بل أهل الكبائر لا يعذبون سواء كانوا من أمة محمد أو من غير أمة محمد. نعم. إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله. شوي إذا ماتوا. نعم. إذا ماتوا وهم موحدون. نعم. وإن لم يكونوا تائبين. نعم، هذا قيد لا بد منه. إذا مات لا بد يكون صاحب الكبيرة مات على التوحيد، أما مات على الشرك هذا لا حيلة فيه، سدع في وجه باب الرحمة إن الله لا يغفر أن يشرك به والجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لكن من مات على التوحيد ولم يقع في عمل الشرك لكن مات على كبيرة من غير توبة، مات على الزنا ولم يتب، مات على السرقة ولم يتب، مات يتعامل بالربا ولم يتب، مات على عقوق الوالدين، مات على قطيعة الرحم، مات على الغيبة والنميمة، ما تاب، هذا هو الذي تحت المشية، بشرط أنه ما يستحلها، يعني هو يعلم أن الزنا حرام لكن فعل الزنا غلبت الشهوة، يعلم أن الربا حرام لكن فعل الربا حبا للمال. أما من استحل الربا ويرى أن الربا حلال والزنا حلال عقوق الوالدين حلال، هذا كافر لأنه مكذب لله ورسوله في تحريمها هذه الأشياء. لكن من مات عليها وما استحلها هذا هو اللي تحت المشيئة. نعم، لا بد يكون موحد ومات عليه من غيرته، أما من تاب تاب الله عليه، ومن مات على الشرك فلا حيلة فيه. نعم. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. لا مؤمنين هذه ما هي موجودة في نصوص، الصواب أنها ليست موجودة مؤمنين بعد أن لقوا الله عارفين. قوله بعد أن لقوا الله عارفين هذه انتقد الطحاوي فيها، انتقدها ابن أبي العز، قال قولك بعد أن لقوا الله عارفين معناه أنك اكتفيت بالمعرفة، والمعرفة ما تكفي وحدها، كون الإنسان يعرف ربه ما يكفي، هذا مذهب الجهم في الإيمان، لا بد من المعرفة مع الإيمان. ولهذا يكون الطحاوي منتقد بقول بعد أن لقوا الله عارفين، لو قال بعد أن لقوا الله مؤمنين صحيح، أما بعد أن لقوا الله عارفين إبليس عارف بربه ولا تنفع المعرفة، الجهم عارف بربه، ولكن أجاب أجيب عن هذا الاعتراض، أجاب عن الشارع، قال لعله يريد المعرفة التامة التي تستلزم الهداية. نعم. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذا لا شك أن مات على كبيرة من غير توبة من أهل الإيمان والتوحيد تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه وأدخله الجنة كما قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء ربنا سبحانه عذبه في النار على قدر جرائمه. فقد تواترت النصوص بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر يعذبون، وأنهم مصلون، وأن النار لا تأكل جباههم موضع السجود، ويمكثون فيها ما شاء الله، وبعضهم يطول مكثه بسبب شدة جرائمه وكثرتها، ويخرجون منها بشفاعة الشافعين. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات لكل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار، وثبت أن بقية الأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والشهداء يشفعون، وسائر المؤمنين يشفعون، والأفراط يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. وقل شفعت الملائكة وشفع النبي ولا يبقى إلا رحمته وأرحم الراحمين، فيخرج قوما من لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، ولا يبقى في النار أحد من المؤمنين، لكن بعضهم قد يطول مكثه مثل القاتل، قال أخبر الله أنه مخلد، يعني يمكث فيها مكثا طويلا. خلود له نهاية، خلود العصاة له نهاية، أما خلود الكفرة فلا نهاية له، خلود مؤبد نعوذ بالله. فإذا خرجوا العصاة كلهم يخرجون ولو طال مكثهم، بعد مدة يخرجون، فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين من النار أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم، فلا يخرجون منها أبدا أبدا بجميع أصناف الكفرة: اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة والزنادقة والمنافقون في الدرك الأسفل، ولا يخرجون منها أبدا أبدا. قال الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه: لابثين فيها أحقابا. وقال سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. ما يخرجون الكفر أبدا أبدا نعوذ بالله، إنما الذي يخرج عصاة الموحدين. وأما عصاة الموحدين فإنهم إذا خرجوا يكونون فحما، قد امتحشوا وصاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة، صب عليهم من الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة، يعني البذرة في حمل السيل، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ويكتب في جباههم الجهنميون عتقاء الله من النار، ثم بعد مدة تمحى هذه الكتابة. نعم. وإن شاء عذبهم في النار بعدله. نعم، الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم بتوحيدهم وإيمانهم، وإن شاء عذبهم بعدله، إن شاء غفر لهم فضلا منه وإحسانه، وإن شاء عذبهم بعدله وحكمته، ولكن إذا عذبهم وهم ماتوا على التوحيد لا يخلدوا، بل لا بد أن يخرجوا ولو طال مكثهم. نعم. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. نعم، يخرجهم منها بشفاعة الشافعين الأنبياء والملائكة والشهداء والأفراط وسائر المؤمنين، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، يخرجهم رب العالمين برحمته. نعم. ثم يبعثهم إلى جنته. نعم، يبعثهم يذهبون إلى الجنة بعد أن ينبتون ويهذبون وينقون، يؤذن لهم في دخول الجنة. نعم. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. يعني تولى، وفي نسخة: وذلك بأن الله مولى أهل معرفته، وهذا منتقد كما سبق. لو قال: وذلك لأن الله تولى أهل الإيمان به، ما تكفي المعرفة، لأن الجهم عارف بربه وإبليس عارف بربه، ما تكفي المعرفة. وذلك أن الله تولى أهل الإيمان به، لو قال كان أحسن: تولى أهل الإيمان به، أو تولى، نعم، أهل الإيمان به، أما أن يقول تولى أهل معرفته، لكن يجاب عن لعله يريد المعرفة التامة، لكن بكل حال ينبغي أن يقول: ذلك بأن الله تولى أهل الإيمان به. نعم. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا منه، كأهل نكرته، ولم يجعلهم في الدارين يعني الدنيا والآخرة، ما جعل المؤمنين كأهل نكرته، كأهل الجهل به، كذلك قوله كأهل نكرته منتقد، لو قال كأهل الكفر به، لأن من جهل ربه، لأن الكفر ليس هو الجهل فقط كما يقوله الجهل، الكفر يكون بالجهل وبغير الجهل، بالجهل وبالمعادات وكما سبق بالفعل وبالقول. نعم، فهذا منتقد، لأن قد يجره بعض المرجئة ويقولون هذا مذهب المرجئة، هذا نعم هذا مذهب الجهل. نعم. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته. لو قال كأهل الكفر به أو كأهل الشرك به كان أحسن. الذين خابوا، الذين إيش؟ الذين خابوا من هدايته. نعم. نعم، لم يهدهم سبحانه وتعالى لحكمة، لحكمة بالغة، وهو الحكيم العليم سبحانه. نعم. ولم ينالوا من ولايته. نعم، ما صاروا أولياء الله، بل صاروا أعداءه، كفار أعداء الله وليسوا أولياءه، خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته، خذلهم سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، لما يعلمه فيهم، وأنهم ليسوا أهلا للاهتداء وليسوا محلا لغرس الكرامة. نعم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم آمين، هذا دعاء. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. قال بعضهم إن هذا دعاء هذا ثابت، قال بعضهم إنه موضوع، ولكن الصواب أن له أصل هذا الدعاء. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. إيش بعده؟ اقرأ. ونرى الصلاة بركة. قف على ونرى الصلاة. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. تأخذ بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط؟ نعم، ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط؟ اليأس هو القنوط، اليأس من رحمة الله هو القنوط، اليائس قانط والقانط يائس، متقاربان مترادفان أو متقاربان، قد يكون بعضهما أشد، وإلا كل منهما فيه يأس من روح الله. اليأس قال تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال. فاليأس كافر والقانط ضال ضلال كفر، فهم معنى واحد، مترادفان ومتقاربان، الفرق بينهما كالفرق بين الخوف والخشية. نعم. أحسن الله إليكم. هل قول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فيه موافقة لقول مرجئة الفقهاء؟ نعم، قول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، سبق الكلام في هذا والمذاهب في المسألة، وأن نقول لا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحق، هذا قول أهل السنة، بذنب ما لم يستحل الذنب، يعني بذنب دون كفر، لا بد من هذا القيد، لا نكفر القبلة بذنب ما لم يستحله. والمراد بأهل القبلة من التزم بالإسلام والتوحيد ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، هذا لا يكفر إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام، هذا قول أهل السنة. العبارة تحتاج إلى قيد، لكن طحاوي من أهل السنة، يضم بعضه إلى بعض. نعم. يحمل على أن مقصوده ما يحتاج إلى استحلال، ليس المراد الأعمال، يعني إذا استحل الزنا أو استحل السرقة أو الشرب خب هذه المعاصي كفر، أما إذا لم يستحلها فلا يكفر بهذا الذنب. نعم. لا، على كل حال معروف مسألة عموم السلب وسلب العموم، كل ذنب لا نكفر به هذا مذهب المرجئة، أو لا نكفر بكل ذنب هذا مذهب السنة، بل الذنوب التي يستحلها يكفر به والتي لا يستحل لا يكفر به. نعم. أحسن الله إليكم. في قول الطحاوي: والأمن والإياس، هل هذا على إطلاقه أم لا بد من تقييده بالأمن والإياس الكفريان؟ هل هذا على إطلاقه في الأمن والإياس أم لا بد من تقييده بالأمن والإياس الكفريين؟ الكليين؟ الكفريين. هو الأمن والإياس لا يكون إلا كفريين، ما هناك تقييد. لا، ظاهر لا. كما قال الطحاوي: الأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام، وكما سمعت في ارجع إلى الكلام الأول اللي قلنا إن الآمن من مكر الله ليس خائفا، ما عنده خوف، وإذا كان ما عنده خوف يفعل جميع المنكرات ويترك جميع الواجبات، وكونه مصدق بقلبه ما يكفي. وكذلك اليائس متشائم، يائس من رحمة، يرى أنه لا يفيده أي شيء فلا يفعل الواجبات مطلقا لأنه متشائم، ولأنه عبد الله لم يعبد الله بالخوف والرجاء، فلا يكون إيمان إلا بالخوف والرجاء. نعم. أحسن الله إليكم. هل يكفر من قال إحدى هذه الأمور، القول بخلق القرآن أو الوجودية أو إنكار اليد والعين؟ القول بخلق القرآن، نعم، من قال القرآن مخلوق كفر. قال الإمام أحمد وأهل السنة قالوا من قال القرآن مخلوق كافر، هذا قول المعتزلة، هذا على العموم. أما فلان ابن فلان إذا قال القرآن مخلوق فلا نكفره حتى تقوم عليه الحجة، لكن على العموم من قال القرآن مخلوق كافر. من أنكر علم الله وأن الله يعلم الأشياء قبل كونها كفر، لكن فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق ما ندري حاله، لا نقول المقالة كفرية والشخص لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. هذا هو مذهب السنة والجماعة، تكفير على العموم، من قال القرآن مخلوق كافر. أما فلان ابو فلان قال القرآن مخلوق، نقول المقالة كفرية والشخص لا يكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. نعم. من قال إن الله في كل مكان موجود، كذلك هذا قول الحلولي كفر، كفر العلماء قال إن الله في كل مكان كفر. نعم. من أنكر اليد أو العين لله سبحانه وتعالى، نعم، ما أنكر صفة من صفات الله كفر، أما إذا أولها فهذا قد يدرى عنه كفر، إذا أول اليد بالقدرة والنعمة كبعضه كما أول المعتزلة وغيرهم، هذا محل كلام لأهل العلم هل كفر المعتزلة أو يكفر. لكن من جحد أنكر قال لله، قال الله تعالى يقول بلده هما بسطتان ويقول لا ليس لله يدا، هذا كافر جاحد مكذب لله. نعم. كذلك أنكر العين بعد بلوغ الحجة، بعد أن يبلغ حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور وتقوم عليه الحجة فإنه يكفر. نعم. أحسن الله إليكم. ألا يكون قول المؤلف ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه من المتشابه فنرده إلى المحكم من قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلى آخره، إلا نرده إلى قوله هو الإيمان، هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنة، عرف الإيمان، هذا عرف الإيمان، ما دام عرف الإيمان بأنه التصديق والكفر هو الجحود، قال لا يخرج من الإيمان إلا بجحود التصديق، هذا هذا هذا كلامنا، نرد بعضه إلى بعض، معروف أنه قرر مذهب المرجع، هذا مذهب الأحناف. نعم. أحسن الله إليكم. من عرف عنه سب الدين أو الاستهزاء به هل ينطبق عليه أحكام الكفار كعدم تغسيله والصلاة عليه؟ نعم، إذا عرف أنه مات على سب الله، أنه يسب الله وقامت عليه الحجة ولا له شبهة، يكون عقله معه كما المكفرات اللي سمعتم، يكون عاقل، أما إذا كان غاب عقله مجنون أو كان سكران ثم تكلم بكلمة الكفر، أو كان صغير دون التمييز، أو جاهل مثله يجهل هذا ما قامت عليه الحجة، هذا لا يكفر، لابد يكون عالم يعلم بهذا مثله لا يجهل هذا الشيء. أما إذا كان عاش ببلاد بعيدة ثم تكلم وقال الزنا حلال أو الربا حلال ما في مجاهيل ما سمع عن الإسلام، هذا لابد تقوم عليه الحجة. أو كان المجنون تكلم بكلمة الكفر لا يؤاخذ لأنه غير مكلف، أو سكران تكلم بكلمة الكفر لا يؤاخذ على الصحيح، أو صغير دون التمييز هذا لا يؤاخذ لأنه غير مكلف، أو إنسان ما قصد قالها عن كلمة الكفر قالها سبق لسان بسبب الدهشة، مثل الرجل الذي يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذه كلمة كفرية يخاطب ربه، لكن قالها عن دهشة سبقت لسان ما قصد هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يحدث أحيانا عندما تنصح شخصا بعمل واجب أو ترك محرم أن يقول الإيمان في القلب، فكيف يرد على من هذه حاله وفقكم الله؟ نعم، نقول له إذا كان الإيمان في القلب انبعثت الجوارح على العمل، ونقول أيضا الكفر في القلب والنفاق في القلب، الإيمان في القلب والكفر في القلب، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وعندنا علامة، إذا كان في قلبك إيمان لا بد أن تنقاد الجوارح بالعمل، تصلي وتصوم تؤدي الفرائض تنتهي عن المحرمات، فإذا لم تعمل بالمرة مطلقا وتكفي لما هذا كفر وردة، ما يكفي الإيمان في القلب. أما إذا كان يعمل ولكن يفعل بعض المحرمات نقول هذا إيمانك ضعيف، تجعل على أن الإيمان اللي في قلبك ضعيف، الدليل كونك تزني كونك تسرق كونك ترابي، هذا على إيمانك ضعيف. أما إذا كان يقول الإيمان في القلب ولكن لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيء من الأعمال، نقول هذا غير منقاد، ما إيمانك كإيمان فرعون وإيمان إبليس، ما في فرق بين إيمانك وإيمان إبليس وفرعون، إبليس مصدق وفرعون مصدق، ما يعمل وأنت ما تعمل، دليل هذا دليل على أنه ليس في إيمانك ليس في قلبك إيمان. لو كان إيمان في قلبك إيمان انقادت الجوارح بالعمل. أما إذا كان الجوارح تعمل لكن يفعل بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات نقول هذا دليل على أن إيمانك ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم، هل يوجد دليل يصرح بنقص الإيمان؟ نعم، وكما سمعت الأدلة اللي سقناها، لا يؤمن أحدكم، حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، وإلا لو أحب أحد يعني قدم محبة على محبة الرسول يكون ضعيف الإيمان. وكذلك آية أيضا، النساء ناقصة عقل من الدين، والدين هو الإيمان هنا. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعليها قول الله إذا ذهب بعض الشعب ينقص الإيمان، الشعب الواجبة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم، لا يؤمن من لا يأمن جاره بواقة، هذا ناقص الإيمان، لا يؤمن الإيمان الكامل الإيمان الواجب يعني. فالذي لا يأمن جاره بواقة كافر ولا ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. وهكذا النصوص كثيرة لا حصر لها. نعم. يقول ثبت في حديث أسامة بن زيد أنه لما قتل أحد المشركين في معركة، لما قال لا إله إلا الله وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال ما قاله إلا خائفا من السيف، فقال الرسول هل شققت عن قلبه؟ نرجو تعليقكم على هذا الحديث وفقكم الله. نعم، هذا وذلك لأن الكافر الذي لا ينطق بالشهادتين إذا نطق بالشهادتين يجب كف عنه، يجب كف عنه. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد يجب كف عنه، ثم بعد ذلك ننظر، إن التزم بالإسلام فالحمد لله، وإن لم يلتزم صار مرتدا ثم يقتل بعد ذلك. فأسامة رضي الله عنه لما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله، اجتهد أسامة رضي الله عنه، قال ظن أنه قال تعوذا من السيف، خوفا من السيف، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تعوذا. قال أشققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ هل تدري هل قالها تعوذا ولا قالها صدقا؟ قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ، ولذلك رضي الله انتفع بذلك، حتى إنه رضي الله عنه ما شارك في قتل في القتال الذي دار بين الصحابة بين معاوية وعلي من أجل هذا الحديث، من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا. فهذا الكافر إذا نطق بالشهادتين وكف عنه هذا دليل على الإيمان. ولا تقول إنه قالها مو صادق، ما الذي يدرك أنه مو صادق؟ انظر بعد ذلك، اصبر، إن التزم بالإسلام فالحمد لله صار مؤمن، وإن فعل ناقضا قتل بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، جاء في الحديث أن الله تعالى يخرج بعد الشفاعة من قال لا إله إلا الله، فهل يدخل فيه الذي لا يصلي؟ وجزاكم الله خيرا. الصواب أن من قال لا إله إلا الله يعني أن قالها عن صدق وإخلاص، وأتاها قال لا إله إلا الله بالأداء بالإتيان بشروطها، لأنه جاء في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي بعضها مخلصا، وفي بعضها صادقا من قلبه، وفي بعضها من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله يعني لم يشرك بالله، والنصوص ضموا بعضها إلى بعض. ولا بد من الإتيان بشروطها، والصلاة من شروط لا إله إلا الله، شرط في صحة التوحيد. من لم يصلي ليس بموحد مشرك، لأن من شرطها، لأن الصلاة الإيمان الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد. من لم يوحد، من لم يصلي لم يوحد ولا مؤمن، ولا تنفعه قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله إنما تنفع من أتى بشروطها، ومن شروطها الصلاة. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. وفق الله جميعا. نعم. وفق الله جميعا لطاعته، ورزق الله جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ في حكم الصلاة خلف البر والفاجر، أحب أن ننبه على مسألة مرت بالأمس، وهي في تتعلق بمن أتى ناقضا من نواقض الإسلام. و وذلك أن قلنا إن المرجئة يقولون لا يكفر إلا الجاحد بالقلب، قلنا إن هذا خطأ، وإن الكفر يتنوع، يكون بالقلب بالاعتقاد، ويكون باللسان بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بالشك، ويكون بالترك. ولكن لا بد من شروط لمن يفعل الكفر حتى يحكم عليه بالكفر، لا بد من شروط. قلنا إن من شروطه العلم، أن يكون عالم بما يقول، فإن كان جاهلا ومثله يجهل فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. ولا بد أيضا أن يكون مختارا، فإن كان مكرها فلا يكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا بد من القصد، فإن لم يقصد الفعل لا فإنه لا يكون كافرا. لا بد أن يقصد السجود للصنم، لا بد أن يقصد التكلم بكلمة الكفر، ولا يشترط أن يعتقد ذلك بقلبه، لكن لا بد من القصد، فإن قالها من غير قصد فلا يكفر. فمثل المجنون ما عنده قصد، لو تكلم بكلمة الكفر لا يكفر. السكران ليس عنده قصد، الصغير فاقد العقل ليس عنده قصد، الذي سبقت لسانه وهو لم يقصد الكلمة عن دهش، كالشخص الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا ما قصد. فلا بد من هذه الشروط. والمرجئة يركزون على الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قالوا لا بد من القلب، فالجاهل لا بد فيه من القلب، والمكره لا بد فيه من القلب، والمتكلم لا بد فيه من القلب، وهذا خطأ. الكفر كما سبق يتنوع، يكون بالاعتقاد، كما لو اعتقد أن الله صاحبة وولدا، كما لو جحد ربوبية الله أو جحد أسماءه أو جحد صفة من صفاته أو جحد ألوهيته وعبادته أو جحد تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الربا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، كل هذا جحد. لكن أيضا يكفر المتكلم بكلمة الكفر ولو ما اعتقد بقلبه، لو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، كفر بهذا النطق ولو لم يقصد، المهم يقصد القول ولو لم يعتقد بقلبه. كذلك الفعل إذا سجد للصنم ولو لم يقصد بقلبه، المرجئة يقول هذا دليل على الكفر، والصواب أنه نفس السجود كفر، لكن بشرط أن يقصد، يكون له قصد. أما إذا لم يقصد الفعل فإنه لا ينسب إليه القول. إذن لا بد من القصد، قصد الفعل، ولا بد من العلم، ولا بد من الاختيار. فإذا وجد هذه الشروط فإنه يكفر الشخص، سواء كان الكفر الذي فعله اعتقادا أو شكا أو نطقا أو فعلا أو تركا، كما لو ترك الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله فيكفر بهذا الترك، قال سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أما هذه المسألة وهي الصلاة خلف الفاسق، قول الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. هذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، خلافا لأهل البدع، فإن أهل البدع لا يصلون خلف أئمة الجو، لا يصلون خلف الفساق، لأن الفاسق كافر عند الخوارج، وعند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وعند الرافضة أيضا لا يصلون خلف الفاسق لأنهم لا يرون إلا الصلاة خلف المعصوم. فإذا من أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الفسقة وأئمة الجو، إذا كان ولاة الأمور فساق أو جائرون تصلى الجمعة والجماعة والعيد خلفهم، خصوصا إذا لم يكن هناك إمام غيرهم، كإمامة الجمعة في البلد الذي ليس فيه إلا جمعة واحدة، وإمامة العيد وإمامة الحج بعرفة، إذا لم يكن هناك إلا فاسق صحت الصلاة خلفه، بل تجب الصلاة خلفه. ومن صلى وحده وترك الصلاة خلف الفاسق في هذه الحالة فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة التي خالفوا بها أهل البدع، ولذلك أدخلها العلماء في كتب العقائد. الصلاة هذه مسألة فرعية، حكم الصلاة، لكن العلماء أدخلوها في كتب العقائد للرد على أهل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة، لا يصلون خلف فسق وأئمة الجور، لأن الخوارج يكفرون الفاسق ولا يصلون خلفه، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، والرافضة لا يصلون إلا خلف الإمام المعصوم. فأهل السنة والجماعة يخالفون هؤلاء. أما إذا لم يكن الإمام إمام الجمعة وإمام العيد وليس إمام المسلمين إماما عاديا وهو فاسق، فهل تصلى خلفه أو لا تصلى خلفه؟ إذا وجدت إمام فاسق وإمام غير فاسق ثم صليت خلف الفاسق، وليس هناك ولا يترتب على هذا مفسدة، يصلى خلف الفاسق في حالتين: الحالة الأولى إذا كان إمام المسلمين وليس للناس إمام غيره يصلى خلفه، الجمعة والعيد والحج بعرفة، ومن صلى وحده وترك الصلاة خلفه فهو مبتدع عند أهل. الثاني إذا كان هناك إمام غيره، ولكن إذا تركت الصلاة خلفه ترتب على ذلك مفسدة، كان يحصل انشقاق للمسلمين ويحصل فتن وإحن، فهذه في هذه الحالة تصلى خلفه. أما إذا كان هناك إمام غيره ولم يحصل مفسدة وصليت خلفه وتركت الصلاة خلف العدل، فاختلف العلماء في صحة الصلاة وعدمها. فالحنابلة والمالكية يرون أن الصلاة غير صحيحة، وإذا صليت خلف الفاسق فإن الصلاة باطلة وتعيد الصلاة، وذهب الشافعية والأحناف إلى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وهذا هو الصواب، الصواب أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا الحديث نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه على نفسه، وأما المأموم فليس عليه شيء من خطأه. وكذلك أيضا ثبت عن الصحابة أنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما، وصلى الصحابة خلف عقبة بن أبي معيط وكان أميرا للكوفة من قبل عثمان رضي الله عنه وكان فاسقا يشرب الخمر. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.